السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الإجابة عن استفسارات الأسبوع الثاني في كتاب الإيمان لأبي عبيد. يقول السؤال الأول: قوله أن يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق الأمور. السؤال يقول: ممكن توضيح أكثر العبارة؟ توضيح العبارة هو أن هذه الجملة يقصد منها أن الاستثناء فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه، المقصود بذلك هو الإيمان القلبي. المقصود بهذه العبارة هو الإيمان القلبي، لأن الأصل في الاستثناء عند السلف هو الاستثناء في العمل، وهو أن يعني معناها أن الشك يكون في العمل، هل جاء به أم لم يأتي به، وإذا جاء به هل قبل أم لم يقبل. أما الإيمان القلبي فالأصل فيه أنه لا شك فيه. وهذه العبارة أراد منها، أراد أن يقول أن الأدلة دلت على أن الاستثناء يجوز حتى في الأمور المتيقنة. هو الأصل في الاستثناء سببه أن المؤمن يشك في إيمانه، يعني يشك في العمل الذي هو من الإيمان. أما الإيمان القلبي فلا شك فيه، ولكن مع ذلك جاءت الأدلة في الاستثناء في الأمور المتيقنة. ومثل هذه الأمور المتيقنة ما جاء في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وهذا وعد من الله بأنهم سيدخلون المسجد الحرام لا شك فيه، ومع ذلك جاء الاستثناء في ذلك فقال إن شاء الله. وكذلك مثله ما جاء في زيارة القبور في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالموت لا شك فيه، متيقن أن كل إنسان سيموت، ومع ذلك قال: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. والمقصود من ذلك هو الرد على المرجئة وغيرهم ممن أنكر الاستثناء واعتبر أن ذلك شك في الإيمان. فذكر السلف أن الاستثناء يعتبر يعني شك في العمل، بمعنى هل جاء به أم لا، هل قبل أم لا، ومع ذلك جاءت الأدلة بالاستثناء حتى في الأمور المتيقنة التي لا شك فيها كدخول المسجد الحرام والموت. فكذلك أيضا في الإيمان، لو استثنيت وقصدت الإيمان الذي في القلب الذي لا شك فيه فإن ذلك لا يعتبر منك شكا في إيمانك، والله أعلم. السؤال الثاني أو الاستفسار الثاني يقول: هل نقول أن في أبي حنيفة والإمام الطحاوي رحمة الله عليهما شيء من الإرجاء، إذ قال أن الإيمان شيء واحد؟ فالجواب نعم. يقول: من فضلكم أرجو شرح ما في حاشية 3 في صفحة 45. يقول: أرجو شرح ما ذكر في هذه الحاشية. الذي ذكر في هذه الحاشية قال عن عبد الملك بن أبي النعمان عن ميمون بن مهران قال: خاصمه رجل في الإرجاء، فبينما هما على ذلك إذ سمع امرأة تغني، فقال ميمون:

هذا لا يتعارض مع جواز الأمرين، مع أن أهل السنة لم يقولوا بوجوب الاستثناء ولم يقولوا بكراهة تركه، إلا لأنهم أن أهل السنة لم يقولوا بوجوب الاستثناء ولم يحرموا تركه، إنما استحبوا الاستثناء وكرهوا تركه، لأنهم عندما استحبوا الاستثناء وكرهوا تركه، لأن تركه يوهم بأن الذي يقول أنا مؤمن من غير استثناء يوهم أنه يرى أن إيمانه كامل، وهذا فيه تزكية للنفس، لأن كلمة أنا مؤمن هذه يقول العلماء، علماء أهل السنة يقولون أن الذي يقول أنا مؤمن كأنه يدعي الكمال، فاسم الإيمان اسم مدح وثناء وتزكية، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له إن هناك رجل يقول أنا مؤمن، فقال سلوه هل هو في الجنة أو في النار، فقال فسئل فقال أرجو، وقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، فابن مسعود يرى أن الذي يقول أنا مؤمن أن هذه عبارة فيها معنى دعوة الكمال، وكامل الإيمان يستحق دخول الجنة، فكأنه إذا قال أنا مؤمن كأنه يرى أنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز، هذا هو التزكية التي من أجلها استحب أهل السنة أنك تستثني، وأيضا أن هذا دعوة الإمام بدون استثناء كأنه يدعي أن أعماله كلها قبلت، والقبول هذا أمر غيبي لا يعلم به إلا الله، ولذلك يروى عن الإمام أحمد وغيره أنه كان يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت بعدها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذن فهذا هو الذي من أجله استحب أهل السنة أنك تستثني وكره ترك الاستثناء، وهذا ينطبق عليه جواز الأمرين. لكن لو أن قائلا عندما يسأل عن الإيمان يقول أنا مؤمن وهو يرى أنه يزكي نفسه ويدعي له الكمال، فهذا يجب في حق الاستثناء ويحرم عليه تركه. وأما وهذا هو الذي يعني جاء عن أهل البدع الذين حرموا الاستثناء، لأنهم يجزمون بأن الذي لا يستثني، يجزمون بأن الذي يستثني أن هذا شاك في إيمانه. سبب مقالة المرجئة والمعتزلة الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا، المرجئة جعلوه شيئا واحدا في القلب، والمعتزلة جعلوه مجموع ما أمر الله برسوله، وأنه لا يتجزأ، إما أن يكون كله يبقى كله أو إن ذهب بعضه ذهب كله، فلما صار الإيمان عندهم شيئا واحدا صاروا يرون أنك إذا استثنيت فيه فكأنك تشك في إيمانك. وأهل السنة لما وجدوا الأدلة في القرآن تدل على أن الاستثناء يكون في أشياء متيقنة، وهو الإيمان الذي في القلب، والذي يرى المرجئة والمعتزلة أنك إذا استثنيت في الإيمان كما هو عندهم أن هذا يعتبر شك في إيمانك والشك كفر. فلما وجد أهل السنة الأدلة التي دلت على أن الاستثناء جاء في أشياء متيقنة قالوا أنك الأصل في الاستثناء أنه يكون في العمل، هل جئت به أم ما جئت به، هل جئت به كاملا أم ما جئت به كاملا، هل قبل منك أم ما قبل منك، فكانوا يستثنون لهذا المعنى. لكن مع ذلك لما وجدوا الأدلة دلت على أن الاستثناء ورد في أشياء متيقنة، كما أن الإيمان الذي في قلب أمر متيقن،